بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلد لهم السويق فما تفعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلد السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسنن. رواه أهل السنن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وأورد المصنف رحمه الله من هذا الباب وقوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو الإفراط، الإفراط في الشيء سواء في المدح أو في الذم أو في المحبة. فالغلو في المدح والغلو كذلك في قبور الصالحين، فالغلو في قبور الصالحين يصورها أوثان، وذلك الغلو كالبناء عليها والتردد عليها لزيارتها ونحو ذلك، حتى يظن أن بعض الناس يظن أنها تنفع أو تضر من دون الله، كما هو الواقع في كثير من البلاد الإسلامية. اتخذوا القبور وبنوا عليها القباب وبنوا عليها المساجد وجعلوا يترددون إليها، وربما طلبوا منها النفع أو طلبوا منها الدفع، دفع الضر، فهم يطلبون منها أشياء لا يقدر عليها إلا الله، فنزلوها منزلة الإله القادر على كل شيء. فهم يأتون إلى صاحب القبر ويطلبون منه العون، ويطلبون منه المدد، ويطلبون منه الولد، ويطلبون منه النفع، ويطلبون منه النصر على الأعداء، ويطلبون منه كشف الضر. وكل هذا من عمل هذا فقد اتخذ هذا القبر إلها من دون الله. وهذا الشرك الذي حدث في قوم نوح حينما بعث الله نوحا عليه السلام للأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وينذرهم عن الشرك ويحذرهم عن اتخاذهم الآلهة. وهؤلاء الآلهة التي اتخذوهم هم قوم صالحون، ولكنهم غلوا فيهم، فهم بنوا على قبورهم وصوروا صورهم على تلك القبور، فأوائلهم عملوا ذلك ليتذكروا أفعالهم، لأنهم كانوا صلحاء وكانوا علماء، تصوروا صورهم ليتذكروا أفعالهم ويقتدوا بهم. ثم جاء من بعدهم قوم فظنوا أنهم يعبدونهم من دون الله فاتخذوهم آلهة وسموهم آلهة، ولذلك لما نهاهم نوح عليه السلام عن عبادة هؤلاء، عن عبادة هذه القبور، أنكروا ذلك، وجعل بعضهم يوصي بعضا بالتمسك بما هم عليه، كما حكى الله عز وجل عنهم في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم، يوصي بعضهم بعض لا تتركوا آلهتكم تمسكوا بها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء قوم صالحين، فأوائلهم جعلوا صورهم يتذكرون أعمالهم، وجاءهم الشيطان بعد ذلك وقال إن الذين من قبلكم كانوا يطلبون منهم الحاجات ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله ويدفعون عنهم الضر ويجلبون لهم الخير، فبعد ذلك اتخذوهم آلهة من دون الله. ثم أيضا بعد قوم نوح استمر والعياذ بالله في كثير من الناس هذا الشرك، حتى في القرن الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعبدون الأصنام، فمنهم من يعبد الأشجار كما كانوا يعبدون العزة، وهي شجرة كبيرة في وادي نخلة، الوادي المسمى الآن باليمانية، شجرة يتبركون بها ويعتقدون أنها تنفع ويعتقدون أنها تضر ويعبدونها من دون الله. ومنهم من يتخذ الأخشاب ويصورها بصورة الصنم ويعبدها من دون الله، ومنهم من يتخذ الأحجار ويعبدها من دون الله، ومنهم من يتخذ القبور مثل ما اتخذوا في الطائف اللات، وهو رجل صالح سمي اللات لأنه كان يلت السويق للحاج، وهو في الطائف وعلى طريق الذين يأتون من الحجاز ومن اليمن ويضيفهم ويضع لهم السويق ويجعل فيه السمن ويجعل فيه العسل ويطعم الناس، هؤلاء وفدود الله وحجاج بيت الله ويكرمهم، فهو رجل صالح. فلما توفي ودفنوا في تلك المحل وجعلوا عليه قبة، فجعل الناس يرتادونه حتى اتخذوه إلها من دون الله، ولذلك يقول الله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فهذه آلهة تعبد من دون الله. فالمصنف رحمه الله يقول: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فمن الغلو أن يدفن القبر في المسجد، ومن الغلو أن يبنى عليه البناء، فهذا يصيرها. ولذلك النبي قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: بعثه بعث عليا ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، مشرف أي مرتفع، إلا سويته بالأرض، لا يبنى عليه ولا يزيد حتى ولا تراب، حتى ما يزيد، ذكر العلماء رحمهم الله، ما يزيد عن شبر، بس علشان يعرف أنه قبر ولا يمتهن، فلا يبنى عليه. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، لأن الشرك محدث بهذين السببين: بالتصوير وبالبناء على القبور. فهذه فتنة قوم نوح. قوم نوح بنوا على القبور وصوروا صورهم، فصاروا فتنة وجعلوهم اتخذوهم آلهة من دون الله. ثم ساق ما ذكر الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن اللات رجل صالح كان بالطائف يطعم الحجيج، ولما مات حكفوا على قبره واتخذوا إلها من دون الله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنبي لعن من اتخذ قبور الأنبياء، فكيف قبور من غيره، غير الأنبياء؟ إذا كان من اتخذ قبر الأنبياء أخذوها مساجد، تابعوه وجعلوا يطلبون منهم العون، وتابع بعضهم بعض ويطلبون منهم المدد ويجعلهم وسائط بين الله، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر أمته أن تفعل كما فعل أولئك. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا قوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، مثل ما هو موجود في قبر بعض الأنبياء وقبر بعض الصالحين جعلهم آلهة ويعبدونهم من دون الله، فسأل الله ألا يكون قبره كذلك، فاستجاب الله دعاءه وحمى قبره صلى الله عليه وسلم عن العبادة أو أن الناس يعبدونه ويطلبون منه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فجعل عليه ثلاثة جدران، ثم جعل عليه شبك، ثم جعل من وراء الشبك شبكا آخر، فصار بعيدا عن التناول وبعيدا عن الناس، ولا يمكن أن أحد يقرب قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا من آيات رسالة صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته أن الله حمى قبره صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد كثير من القبور الأولياء أو من يدعى أنهم أولياء وليسوا بأولياء تعبد من دون الله، يأتون إليها ويطوفون بها ويسألونهم المدد ويسألونهم دفع الشر وينذرون إليهم ويذبحون عندهم، كل هذا تقرب لغير الله، يذبحون لغير الله، والنبي يقول لعن الله من ذبح لغير الله، وينذرون لهم والنذر لا يكون إلا لله. فهذا صرفوا العبادة التي لله صرفوها لأهل القبور واتخذوا منها. وإذا قلت لهم أن هذا اتخذوا معالية من دون الله قالوا لا، هذا ما اتخذناهم، هذا ما هم مثل المشركين يعبدون الأصنام والأحجار، إلا ما حنا بنعبد الأصنام والأحجار، حنا هذا الأرض يا صالحين نجعلهم وسائط بيننا وبين الله. فهذا ما قالت المشركين لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هاي لا يضرونكم ولا ينفعون. قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا. هذا لهم قال. فأهل هذا الوقت يقول: والله أنا أعرف أنه هذا الولي، لكن أعرف أنه ما ينفع ولا يضر بنفسه، ما يتصرف، لكن يصير واسطة ويشفع لي عند الله. هم هو بدليل عنك ولا هو بعالم عنك ولا عن فعلك، وإذا جعلت واسطة بين الله فهذا هو الشرك أيضا، لأن المشركين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالمشركين يعرفون أنه أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير وأن لا يملك أحد تصرف، لكن قالوا وسائط. فهذا ما يفعله أكثر مشركي زماننا الآن، يقول: يأتي البدوي هذا يشفع لنا عند الله، وبعضهم ربما تجاوز هذا الحد وزعم أنه يتصرف، حتى يزعم بعضهم أنه يتصرف، ما يدخل مصر ذرة ولا يخرج الله إلا بإذنه والعياذ بالله. فكل هذا من الغلو والعياذ بالله. فلذلك النبي حرم البناء على القبور، ولا يجوز وضعها في المساجد، ولا يجوز أن تبنى المساجد عليها، كل هذا خوفا من الشرك. ومع ذا التحذير العظيم واللعن عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك، مع ذلك وجد في هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا يوجد في هذه الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. كل ما فعل أهل الكتاب لا بد أن يوجد في هذه الأمة، لكن كل مستكثر يوجد في طائفة، إما تكون طائفة كثيرة أو طائفة قليلة يفعلون ما يفعل أهل الكتاب. فكل من قلد أهل الكتاب في شيء فقد شابههم، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا سننهم وطرقهم وعملوا مثل عملهم، من جملة ذلك عبادتهم الكبر مثل ما فعل اليهود النصارى، بنوا على قبور أنبيائهم مساجد وجعلوهم آلهة من دون الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع في من أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله، وسبب ذلك الغلو فيهم، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكذلك نعم كل ما حذرنا الله من العمالة للكتاب، من عمل عمله من أهل هذه الأمة فقد صار مثله، لأن العبرة بالحقائق. ولو ادعى أنه يشهد لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، لكن إذا قال بلسانه والفعل خالف القول ما ينفعه. إذا خالف فعله اتخذ القبور وجعل يطوف القبور ويسألهم المدد وينذر لهم وينبح لهم من دون الله، والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ويقول فصل لربك وانحر، فقارن الله بين الصلاة والذبح، ويذبحون لهم يهدون لهم الثيران ويهدون لهم الكباش ويهدون لهم، يقول هذا لا ينفعون هذا لا يدفعون عنا السوء هذا ولا ي... فكل هذا اتخذوه مانية من دون الله، لأنهم صرفوا لهم العبادة، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد اتخذه إلها من دون الله، لأن الإله الذي تصرف له العبادة. وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى. نعم ما يخفى على أحد، كل يرى هذا في كثير من البلاد الإسلامية، أن كثيرا من الناس اتخذوا القبور آلهة من دون الله. تأتي المرأة وتقول يا سيدي فلان أبغى ولد، يا سيدي فلان أبغى زوج، يا سيدي فلان اشمريبي، يا سيدي فلان رد غائبي، كل هذا ما يقدر عليه إلا الله، فقد اتخذوهم آلهة من دون الله. والله عز وجل يقول في محكم كتابه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئوك مثل خبير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. القرآن مملوء من ذلك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهؤلاء خالفوا نصوص القرآن نصوص الآيات الواضحة الصريحة، ويقولون حنا ما أشركنا حنا ما أشركنا، أنتم إذا نعين من نهاهم عن هذا كان لأنتم تبغضون الأولياء والصالحين، حنا نحب الأولياء والصالحين ونرى أن حبهم دين. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أوثق على الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، لكن ما نجعلهم آلهة، لا ننذر لهم ولا نذبح لهم ولا نطلب منهم شيء ولا نحتاج إليهم شيء، حاجتنا إلى الله وأمرنا إلى الله ونذرنا لله وذبحنا لله والدعاء لله، ولا نصل في أحد غير الله، لأن هذا الذي أمرنا الله به. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء منه. فهذا فضل سبحانه هو المتصرف، والأمر كله بيده. أما هذا الذي في قبله مهم دار عنك، لا يسمع دعاءك ولو سمع ما استطاع يستجيب لك. وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم لولا ذلك، لولا الخوف إن الناس يعبدون قبره، ثم دفن خارج، لكنه دفن في بيته صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، كل ذلك صيانة لقبره عليه الصلاة والسلام أن يتخذ وثنا يعبد من دون الله. نعم. وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. قوله ولابن جرير هو أبو جعفر بن جرير صاحب التفسير الكبير، وهو أجل التفاسير وأحسنها، وهو من أئمة المسلمين المجتهدين، وله كتاب الأحكام، رحمه الله تعالى. نعم، الإمام ابن جرير معروف رحمة الله عليه، إمام من الأئمة، وكان إماما متبوعا مثل الإمام أحمد بن حنبل والإمام بن حنيفة والإمام الشافعي ومالك بن أنس، كان مثلهم وله أتباع وله مذهب، ولكن مذهبه بعد مضي سنة سنين انقرض، واستقر عمل المسلمين على هؤلاء الأربعة، وإلا فهو إمام رحمه الله وعالم، وله تفسيره الذي جميع التفاسير الموجودة تستمد منه، فهو التفسير الذي مشى على السنة ولم يدخل في شيء يخالف ذلك، ويذكر التفاسير عن الصحابة ويذكر التفاسير عن التابعين رضي الله عنه بسنده حدثنا وأخبرنا، فهو أجل التفاسير وأعظمها، والمفسرون عيال عليه سواء التفاسير، فهو رحمه الله وله كتاب الأحكام الكبير، وله تهذيب الآثار الذي لم يؤلف مثله، وله مؤلفات، وله الخلاف خلاف الفقهاء، وله مؤلفات عدة رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. نعم. قوله كان يلد لهم السويق فماتوا فعكفوا على كان يلد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، فيه شاهد للترجمة. نعم، فيه شاهد للترجمة. الترجمة المصنف يقول باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وابن جرير رحمه الله يفسر قوله تعالى أفرأيتم اللات، يعني هذا الآلهة تعبدونها بالطائف اللي كانت تعبد على عهد النبي، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أزالها وكسر القبة التي عليه ومسحها عليه الصلاة والسلام، أرسل لها المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ومع بعض الصحابة حتى مسحوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أزالها. الله يقول فرأيتم اللات والعزى، هل تنفع هذه الأمور؟ ما تنفعكم شيء. هل آلهة أنتم اتخذتموها من دون الله مع أنه رجل صالح؟ فهذا فيه رد على القبوريين الذين يعبدون القبور، يقولون هؤلاء أولياء الله ينفعون ويضرون. هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، إذا كانوا من الأولياء صحيح فالنفع لهم، والله هو اللي من عليهم، هو الذي من عليهم بذلك، ولكنهم لا يملكون حد ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لغيرهم؟ فإذا كان من هو أفضل منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين، يقول الله له قل يا محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان هذا في حق صلى الله عليه وسلم فكيف غيره؟ هل غيره من باب أولى؟ فكيف وأن تسألهم وهم في قبورهم مئات السنين ماتوا وتسلم وتطلب منهم العون وهم لا يدرون عنك؟ وإنما هذا تضليل من الشيطان والعياذ بالله. نعم. فيه شاهد للترجمة، فإنهم غلوا فيه لأجل صلاحه واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته، وصار من أكبر أوثان أهل الجاهلية. قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. نعم، هذا الحديث لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها، أي على القبور المساجد، يبنون المساجد على القبور والسرج وينيرونها للناس، يعظمونها ويجعلون عليها القباب ويجعلون عليها الإضاءة والأنوار ويهدون لها الشموع من أجل أنها تنور، فاتخذوها آلهة من دون الله. فلذلك لعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، لأنه يجر الناس إلى الشرك بالله، فمن فعل هذا فقد جر الناس إلى الشرك بالله، وأكثر الناس لا علم عنده، مجرد ما يرون الناس فعلوا هذا الشيء يفعلونه معهم، يتابع بعضهم بعضا على السوء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهذا اتخذوا ما لها من دونه. فلذلك النبي بيّن واللعن ما هو سهل، اللعن أمره عظيم، لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فأي ذنب وأي شيء أعظم من أن يطرد عن رحمة الله؟ هو جاي يريد الخير زعمه، ولكن صار سبب أن طرده وإبعاده عن رحمة الله لأنه أشرك بالله. فالنبي لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد، اللي يبني على القبر مسجد أو ينوره ويضع عليه السرج ويضع عليه الشموع ويضع عليه الأشياء، فكل هذا من الأشياء التي النبي حذر منها غاية التحذير، ولم يكتفي بالتحذير بل لعن من فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحديث صحيح صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له، ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارض له. نعم، حديث ثابت في السنن اللي هي عمدة ولله الحمد عمدة المسلمين، الإمام النسائي، الإمام الترمذي، وأبو داود وابن ماجه رحمة الله عليهم، هم ذكروا كل هذا، كلهم ذكروا هذا الحديث الذي فيه اللعن. وفي الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان. نعم، الأوثان كل ما عبد من دون الله فهو وثن، كل ما عبد من دون الله فهو أوثان. ولذلك قال المصنف أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ولو هو قبر يسمى وثن، لأنه متعبد على أوثان كل ما عبد من دون الله، فإذا عبد هذا القبر فقد اتخذ وثنا من دون الله. نعم. الثانية تفسير العبادة. نعم، تفسير العبادة، العبادة عبادة بالدعاء، العبادة بالنذر، العبادة بالذبح، إذا ذبح له فقد عبده، إذا نذر له فقد عبده، إذا طلب منه شيء فقد عبده، لأن هذا لا يكون إلا لله. الله هو الذي يقول ادعوني أستجب لكم، والله يقول ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، هذا هو العبادة. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا بما يخاف وقوعه. نعم، ما لم يستعذ عليه الصلاة والسلام من ذنب ما يخاف وقوعه، خشى يقع في هذه الأمة، وما خافه صلى الله عليه وسلم وقع في أكثر البلاد الإسلامية والعياذ بالله، تجد القبور، تجد القبور في المساجد، وتجد الناس يأتون إليها، ومن صلى راح ويتمسح بالقبر، وربما طاف بالقبر ويسألونه المدد، يسألونه ويرجونه من دون الله والعياذ بالله. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. نعم، شدة الغضب من الله على ما اتخذ، لعن الله زائر والمتخذ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله، لأن هذا الشرك لعبادة الله يصير المخلوق منزلة الخالق، العبادة لا تكون إلا للخالق الرازق الذي خلقك ورزقك ومن عليك بالنعم التي في جسمك والنعم التي بين يديك، أعطاك نعمة العقل، أعطاك نعمة البصر، أعطاك نعمة السمع، أعطاك نعمة اليد التي تتصرف في كل شيء كما تشاء، أعطاك نعمة الرجل التي تمشي بها إلى ما تريد، وأعطاك نعمة التفكير والعقل، كل هذا من نعم الله، ورزقك من الثمرات. الله هو المنعم سبحانه وتعالى، وهو المنعم المتفضل، وكل هذه الأمور سخرت لك يا ابن آدم، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وأتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة لله وحده، ما هي لأصحاب القبور ولا لغيرهم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم كفار، الله يخلقه ويرزقه ويروح يعبد غيره ويسوي المخلوق بالخالق، يقول يا الله ارزقني، ثم يأتي صاحب القبر يا فلان ارزقني، يا فلان ادفع عن نظر مريضي، هذا القبر جعلته مع الله سبحانه وتعالى، وهو لم يخلق ولم يرزق، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان. صفة السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان. عبادة اللات. اللات نعم نعم عبادة اللات أكبر الأوثان. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى تأخذون آلهة؟ واللات مثل ما ذكر ابن جرير في تفسيره أنه كان رجل صالح، لكن لما أنهم جاءوا يسألون ويطلبون منه المدد ويطلبون منه العون فعلوا الله سماه إله فاتخذوهم آلهة من دون الله، مثل قوم نوح اتخذوا ود وسواع ويغوثهم رجال صالحون اتخذوهم بعد ما ماتوا أوثانا يعبدون من دون الله، فهذه أوثان. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم، أن اللات في الطائف قبر رجل صالح واتخذه المشركون إلها من دون الله، وأرسل النبي بعد ما فتح الطائف أرسل المغيرة رضي الله عنه بشعبة حتى هدمها وأزال جميع ما عليها من بناء. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. نعم نعم، أنه صاحب القبر، اللات هو صاحب القبر، وسبب التسمية أنه سمي اللات لأنه كان يلت السويق أي يعجن السويق، والسويق معروف هو الحب الذي يحمص على النار حتى يلت ثم يطحن ثم يلب ابن السبيل والمر على الطريق، ولا سيما اذا كانوا عمارا او حجاج يتقرب الى الله لهم بهذا، فهو فعله فعلا طيب ويؤجر عليه ورجل صالح عمل هذا ابتغاء وجه الله. لكن لما انه مات وبنوا على قبر قبره بنايه واتخذوا إلها من دون الله ويطلبون منه ويزعموا منه ويشفع لهم عند الله، فقد اتخذوه إلها من دون الله. التاسعة لعنه زوارات القبور. نعم، لعن زوارات القبور أو في لفظ زائرات القبور، في لفظ آخر زوارات القبور، فهذا يدل على تحريم زيارة القبور على النساء، وكان صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور مطلقة للرجال وللنساء، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم آذن للرجال ومنع النساء من زيارة القبور، فقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولكن زيارة القبور هي الزيارة الشرعية، لأن الزيارة تنقسم إلى قسمين، زيارة القبور زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، كان يذهب إلى أهل البقيع ويذهب إلى أهل أحد ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل دخل المقبرة قال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم. الدعاء تذهب إلى أصحاب القبور وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة، لأنها انقطعت أعمالهم وينتظرون دعوة من قريب أو من مؤمن أو من أحد يمر عليهم ويدعو لهم تنفعهم هذه الدعوات، لكنه ما يطلب منهم شيء. أما السيارة البدعية والعياذ بالله أو ربما تصل إلى حد الشرك، فالبدعية أنه يأتي مثلا لزيارة القبر وربما يصلي عندها وربما يتصدق عند القبور يرجو بركة هذه القبور، فهذا بدعة. وإن كان يدعوهم يطلب منهم شيء فهذا هو الشرك والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن الزيارة الشرعية وحرم الزيارة البدعية أو العياذ بالله التي تصل إلى حد الشرك كدعائهم وطلب الحاجات منهم وجعلهم وسائط بينهم وبين الله أو النذر لهم أو الذبح لهم، فهذا شرك والعياذ بالله. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها. من أسرجها، من وضع عليها السرج، لأنه هذا مدعاة للإتيان إليها ويهيئها لأن الناس يأتون إليها ليلا ونهارا، فلعن الله المتخذين عليها المساجد ولعن الذين يبنون عليها في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.